إن شاء الله الأسئلة كثيرة جدا، لكن باقيها نؤجل لأني رأيت قرأت بعضها على أسئلة مهمة. أول هذه الأسئلة يقول الأخ: ما علاقة المتوكلون والمتواكلون؟ يعني كأنه يقول هل هناك فرق بينهما؟ نعم، فرق بينهم. المتوكل هو الذي ينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا هو التوكل، وهو اللي قال الله تعالى فيه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل نوع من أنواع العبادة لا يجوز صرفه لغير الله. أما التواكل فهم الكسالى الذين يقولون: ما دام الله سبحانه وتعالى قد ضمن لنا الرزق وقدر الأمور وقدر هذا مطيع وهذا غير مطيع، إذن خلاص يبقى الإنسان في بيته ويأتيه رزقه إلى حده، لأن الإنسان عندما يكون في بطن أمه يعني يأتيه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد، فلماذا؟ هذا يسمونه تواكلا. أما المؤمن فأيها الإخوة لا ينبغي أن يكون ضعيفا في هذه حتى في أمور الدنيا. الله تعالى يقول: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. يعني عليك أن تعنى بأمور الآخرة وتجعلها هي المقدمة، ولكن كما قال الله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا. وهذه مسألة مهمة جدا لو دخلنا فيها أدلة وغيرها، لكن تكفي الإشارة حتى نمر على أسئلة أخرى. السؤال الآخر يقول: ما هو أفضل كتاب في تاريخ الخلفاء الراشدين؟ ما رأيكم في كتاب الكامل لابن الأثير؟ أما تاريخ الخلفاء فيه كتب كثيرة جدا يعني لا نستطيع أن نستعرضها، فهناك كتب موسعة ككتاب ماذا ابن كثير البداية والنهاية، وهذا كتاب كما هو معلوم مؤلفه معروف من علماء السلف وجهوده معروفة. ومن يريد كتابا مختصرا الخلفاء للسيوطي، وهناك تاريخ الإسلام للذهبي، وكتاب ابن الأثير الذي ذكر هذا من الكتب القيمة، حتى إنه رحمه الله تعالى لما تحدث عن قضية ماذا لما تحدث عن طريق أولئك القوم الذين زحفوا على الدولة الإسلامية الذين يعرفون بالتتار، أعطى وصفا دقيقا عنهم. عندما يقرأ الإنسان يظن أنه عايشهم وعاصرهم، لكنه مات قبل حادثتهم عندما غزوا بغداد وسفكوا الدماء وسالت كالأنهار، والحديث فيها يطول. إذن هو كتاب لا شك بأنه كتاب قيم وفيه منافع كثيرة، وهو ما مما يعنى بالتاريخ الإسلامي وليس بتاريخ الخلفاء فقط. يقول الأخ: ما صحة مقولة الخلاف رحمة؟ نحن نقول الاتفاق رحمة، هو هذا. ولذلك بعض العلماء يقول: لا نقول ماذا إن لا نقول اختلاف ما يحصل بين الفقهاء، وإنما نقول ماذا اختلاف ينتهي إلى وفاق. ولذلك ترون أن ما كان يتم بين الأئمة الأربعة وبين مناظريهم كان القصد منه الوصول إلى الحق. والله ذم الخلاف قال: ولا يزالون مختلفين. إذن لا يكون الخلاف رحمة، وإنما الذي يكون رحمة هو الاتفاق. فأنت تناقش أخاك وتجادله في الحق، فإذا ظهر لك الحق فارجع إليه، وإن كان الحق معك فيجب عليه. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو من أكثر العلماء مناظرة، وهو الإمام المعروف بفقهه وبالحديث وباللغة، ومع ذلك كان يقول: ما ناظرت أحدا وتمنيت أن أنتصر عليه، وإنما كنت أسعى أن يظهر الله تعالى الحق على يدي أو على يديه. وإمام دار الهجرة مالك يقول: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. إذن أيها الإخوة، الاختلاف ليس رحمة، إنما ما هي الرحمة؟ هي اتفاق كلمة المسلمين. وأما هذا الذي يحصل بين الأئمة الآن، لربما يشير إلى الأخ كما نرى فلان قال كذا الأئمة يجتهدون مسائل يتفقون عليها، ولكن نظرا لكثرة أحكام الفقه وتوسعها وتنوعها، وليس كلها يوجد فيها نص بعضها خرجها العلماء وتعسعوا فيها، لأنه لما اتسعت الدولة الإسلامية وتنوعت الحوادث والوقائع صارت تجد مسائل كثيرة، فصار العلماء يفتون فيها. لكن نحن المسؤولون إذا ظهرنا للحق فينبغي أن نأخذ به. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمر، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يقول الأخ: هل يجوز رفع اليدين في الدعاء بعد الفرائض؟ أولا، رفع اليدين هذه الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر ذلك في مواضع، فمثلا في خطبة الجمعة ترفع، في الدعاء إذا دعا الإمام، في الاستسقاء، في يعني عدد من الصلوات ترفع أيضا. الرسول كان يرفع يديه عندما يدعو لأهل البقيع. فيه مسائل كثيرة، لكن باختصار رفع اليدين أيضا سبب من أسباب أيضا استجابة الدعاء، لأن هذا فيه نوع استسلام، لأنه جاء في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يستحي من عبده. انظر الله تعالى، انظر إلى لطفه بعباده ورحمته وتودده إليهم، يستحي من عبده أن يرفع يديه يقول يا رب يا رب ويردهما خائبتين. والمسألة فيها خلاف في التفصيل. يقول الأخ: ما حكم من ارتكب مكفرا ولم يعلم أنه خارج الملة وعاش على ذلك فترة طويلة يؤدي أركان الإسلام كاملة؟ أنا ما أظن أنه واحد يرتكب شيئا يخرجه من الكفر وهو يعيش بين المسلمين يصلي معهم إلا ويعرف ذلك. لكن لو قدر أنه ارتكب أمر من الأمور فترة من الزمن ثم عاد إلى الصواب، فالله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائبين ويعفو عنهم. وإنما الذين تجوز عنهم الذين كانوا في الجاهلية. من الذي يتجاوز ويعطى فرصة؟ هو الذي يعيش في بادية لا يعرف الحق. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه أحد الصحابة بجارية يريد أن يعتق عليه كفارة، قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إني أريد أن أعتقها، فأريد أن يأخذ رأي رسول الله. قال له عليه الصلاة والسلام: لها أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فيقول العلماء: لو أن إنسانا عاش في صحراء خالية لأدرك أن لهذا الكون ربا وأن له خالقا وأن هذا بفطرته. ولذلك جاء في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يمجسانه أو فأباه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأنه بطبيعته مسلم. إذن الإنسان إن كان وقع في مثل أمور يشك فيها، أولا الرسول قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال عليه الصلاة والسلام: من حام حول الحما يوشك أن يرتع فيه. الأخ يقول: ما صفة الصلاة في السفينة وما هي صفة الصلاة؟ هذا يقول آخر كلمة: من صفة الصلاة في السفينة كما لو كنت في السيارة وعلى دابة، في الأصل تتجه إلى القبلة تكبر، يعني تكبر وتكبر في الإحرام وأنت متجه إلى القبلة، ثم تصلي: فولي وجهك وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذا إذا لم تتمكن من أن تؤدي الصلاة في وقتها في مكان تتجه إلى القبلة، لأن القبلة شرط وهي شرط في الفريضة، لكن في النافلة يعني ليست شرطا فيها إذا كنت في سفر وعلى دابة. لكن لو اضطررت لأداء الفريضة فإنك تصلي تبدأ نحو القبلة ثم تتجه إلى حسب ما تتجه بك تلك السفينة أو السيارة. الأخ يقول: كانت عندي نعجة شاة ومرضت وبعتها في السوق في النهار، يعني على وضح النهار، يقول بمئتي ريال، وهي لو كانت صحيحة لبعتها بخمسمائة ريال، وهي واضحة للمشتري، فهل علي ماذا؟ أنت تقول يعني أنت الآن يعني دلست في الحقيقة، لأنك إذا كنت تعلم فيها عيبا فينبغي أن تبينه، يعني أنت ينبغي أن تبين ذلك العيب وتحدده. أما لو كنت تجهل ذلك العيب فلا إثم عليك. أما أن تعلم فيها عيب فيا أخي قل فيها كذا وكذا وله أن يشتريها بذلك المبلغ وأكثر. لكن أنت الآن تقول في وضح النار، أنت أخفيت لأنك تعلم أن فيها عيبا وأخفيت ذلك أخيك لأنك تريد إنفاق السلعة. وتعلمون خطورة من ينفق سلعته بماذا؟ بالكذب والاحتيال. وأخطر من ذلك من الثلاثة الذين لا ينظر إليهم الله تعالى يوم القيامة ولو يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل يحلف على سلعة بعد العصر وهو كاذب. هذا أخ يسأل يقول عدم التوفيق في كل شيء، لا ينبغي للمؤمن أن ييأس. الله تعالى يقول ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ويقول سبحانه وتعالى في سورة يوسف لا تيأسوا من روح الله. يعني أيوب عليه السلام يقول يعقوب يقول لأبنائه لا تيأسوا من روح الله لما ذهب يوسف وتعلمون قصته مع أخواته ثم ابنه الآخر، قال لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم. إذن أيها الإخوة لا ينبغي للمؤمن أن يقنط ولا أن ييأس. والإنسان يبتلى في هذه الحياة وربما قد تنسد أمامك السبل، ويكون في ذلك خيرا لك لأنك لا تدري، ربما تقف بعض الأمور وتراهق عقبات في طريقك، ربما لو سرت في ذلك الطريق لكان ذلك الطريق شرا لك. ربما تتجه في دعائك إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي فإني قريب، ويقول وبين سبحانه وتعالى بأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، لكن قد يؤجل الله تعالى لك تلك الدعوة لخير لك، إما أن يكون لأمر أهم من ذلك أو يدخرها لك في الحياة الآخرة. الحياة الباقية هو خير من الفانية في يوم تكون أشد ما تكون إلى الحسنة الواحدة، فالله سبحانه وتعالى يتركها لك في ذلك اليوم ليرفعك بها درجات ويباعدك عن النار فيزحزحك من النار إلى الجنة، ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. الأخ يقول هل أوردت لنا قصة الذي تكلم في الصلاة؟ بقي وقته، نأخذ السؤال أقصر لأن هذا سؤال حقيقة يعني يحتاج إلى طول، نبحث عن سؤال أقل.